بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. تحيا الله هذه الوجوه النيرة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس أحداث سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي أيها الأحبة الكرام هي خير معين على فهم كتاب رب العالمين. وأحداث وطيات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومراحل حياته عليه الصلاة والسلام، كلما مررنا بهدي تعلمناه وتأدبنا معه، وكلما مرت معنا سنة إلا وطبقناها واتبعنا أثره عليه الصلاة والسلام، وكلما مرت معنا أو كلما مر معنا حدث يحتاج إلى وقفة ومنها الدروس والعبر إلا واستفدنا منها في حياتنا بإذنه وفضله ومنه وكرمه. إذن نحن نتدارس وندرس سيرة أكرم نبي وأفضل رسول على وجه الكون صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذن أيها الأحباب الكرام، وصلنا إلى الأمر بالدعوة إلى الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أولى بالدعوة السرية، والدعوة كما قسمناها المرحلة المكية والمرحلة المدنية. أما في المرحلة المكية فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ ذي بدء بالدعوة السرية لتهيئة الأرضية ولتهيئة الأجواء ولتهيئة النفوس، حتى لا يفاجأ قريش وحتى لا يفاجأ قومهم بهذه الدعوة مباشرة هكذا من الباب العريض، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الأرضية ويهيئ الأجواء ويهيئ النفوس لقبول دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. إذا مهد لها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيها الأحباب الكرام أن النبي المصطفى بدأ في بداية الأمر بمن كان داخل بيته وبمن كان يعيش معه عليه الصلاة والسلام، بدأ بالبيت النبوي، ببيت النبوة، وأسلمت خليل وأسلم زيد وأسلم علي رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أسلم من أسلم من خارج بيت النبوة بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا إن دل على شيء والأحبة دل على الدقة المتناهية في حسن الاختيار. كل عمل أيها الأحباب الكرام، كل بناء، البناء الشاسع العميق الكبير يحتاج إلى دقة في بداية الأمر، دقة متناهية وتخطيط عميق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار هكذا الناس جزافا، بل كان يختار الناس الذين كان يرى فيهم عليه الصلاة والسلام محبة الخير ونصرة الحق. كان يختار من كان يرى فيه محبة الخير ونصرة الحق والاستجابة للحق. فبدأ بأقرب الناس إليه من خارج بيت النبوة بأبي بكر الصديق، وأبو بكر له وجاهة في قومه، فهو من التجار وهو من القرشيين، وله يعني هو ذو نسب رضي الله تعالى عنه ومعروف بين الناس. وهذا أيضا نستفيد أيها الأحبة أن أصحاب الجاه كما مر معنا أن أصحاب الجاه لهم قدم يعني لهم بصمة عميقة ولهم أثر كبير في استقطاب الأتباع وفي اتباع الأتباع وفي كسب الأنصار. من أجل ذلك أسلم على يده أعمدة من أعمدة الإسلام ومن من بشره الله بالجنة، وهؤلاء الذين يعرفون بالرعيل الأول، هؤلاء الذين يعرفون بالرعيل الأول أسلموا كلهم وأتى بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أيها الأحبة، هؤلاء الصحابة الكرام الذين جاء بهم أبو بكر المبشر بالجنة، والذي جاء بعثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، هؤلاء لم يبشروا بالجنة من فراغ، هؤلاء بذلوا النفس والنفيس، بذلوا النفس والنفيس وسخروا كل جهودي من أجل بناء هذا الصرح العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الناس الذي تعينه على بناء هذا الصرح، وهؤلاء لم يقصروا قيد أنملة رضي الله تعالى عنه، وكلهم له سيرة عطرة. فانظروا مثلا، ونحن لن نستقصي سيرتهم لأنهم يكفيهم أن الله عز وجل بشرهم بالجنة، وهم من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في تجيش جيش العسرة، فقد ضاقت النفقة بالمسلمين وسيواجهون جيش العمرة في جيش العسرة، وسمي بالعسرة لأن الأمر متعسر، يعني كان في ضيق ومشقة، يقوم هذا الجبل رضي الله تعالى عنه ويجيش جيشا كاملا بماله الخالص، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ما فعل بعد اليوم، أي شيء سيعمله لن يضره، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى رضي عنه وغفر ذنبه ما تقدم وما تأخر وبشره بالجنة، عمل عظيم. إذا سخرنا له في بناء الإسلام وفي الدفاع عن دولة الإسلام وفي تسخير الجيش، جيش كامل يجهزه بالعدة والعتاد وحده، رجل بأمة، هؤلاء هم الرجال الذين خدموا هذا الدين، سخروا وبذلوا النفس والنفيس. ترى أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي كان ولاءه لله ولرسوله ولهذا الدين، ولم يحد عنه قيد أمنا، وكان من شباب الصحابة، أمه أقامت عليه حربا، أمه بدأت بمعارضة عنيفة منذ بداية إسلامه، وحلفت وعزمت ألا تنتشط وألا تأكل وألا تشرب حتى يعود عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ بها الأمر حتى كان الناس يفتحون لها فمها ليمكنوها الأكل حتى تنقذ نفسها حتى لا تموت. أنتم تعرفون العرب لهم كلمة، لهم كلمة ولهم نخوة ولهم يعني إذا قالوا قولا ينفذوه، ولو حتى في الكفر يعني يجاهدون من أجل الكفر ويموتون من أجله، وإذا أسلموا كان خيرا لهم وحصل ذلك لهم. إذا أمه عزمت ألا تأكل طعاما ولا تشرب حتى يعود عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت قريش وعلمت العرب أنه من أبر الناس لأمه رضي الله تعالى عنه، من أحب خلق الله إليه هي أمه، أم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فلما رأى من أمه هذا الأمر أراد أن يحسم المسألة وأن يبين لها موقفه الفيصلي والمفصلي في المسألة، وقال لها يا أمة والله لو كانت لك 100 نفس، فخرجت نفسا بعد نفس، تصور وهو من أبر الناس لأمه، يعني سيحزن 100 مرة على أمه حزنا لا يعرف قدره إلا الله، فخرجت نفسا بعد نفس ما عدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يبشرون بالجنة، هؤلاء الذين ضحوا بكل هذا، ضحى بأهله من أجل دعوة النبي المصطفى، لا يقدم أحدا على دينه وعلى محبة الله ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمه واجهته في وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ووصينا في بدايه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا، تصور نزلت فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذا هؤلاء الأحبة لهم مشاهد مشرقة عظيمة ولهم بصمة عميقة في هذا الإسلام، كأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها الذي بشرها رب العزة ببيت في الجنة منتصر، ما هي بصمتها؟ وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما عندها من قوة رضي الله تعالى عنه، بكل ما عندها من جهد، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واختار العناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعى في بناء الإسلام وإقامة الحق ونشر العدل على وجه الكون. وقد أسلم ما يقارب عن 30 و100 من الناس. إذن هيئ النبي صلى الله عليه وسلم الأرضية، هؤلاء 130 نفر يعني فيهم النساء والرجال، يعني كلهم كل واحد يعني له وظيفة وله مهمة، وخبرهم ينتشر بين الناس والأمر بدأ يتعود عليه الناس، وهيئ النبي صلى الله عليه وسلم النفوس حتى بعد هذه الفترة، وقد دامت 3 سنوات أيها الأحبة، ليأتي بعدها الأمر بالدعوة الجهرية بعد أن تهيأت الأرضية. ولكن فلننظر أيها الأحبة في هذه السنوات الثلاث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطو الخطوات الثابتة الدقيقة. فقد كان عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة يأمرهم بكتمان الإسلام، وكانت هذه المرحلة تتصف بالكتمان والسرية حتى على أقرب الناس، حتى على أقرب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما دعا مما كان يعيش في بيته لم يعلم ذلك حتى لأعمامه وهم أقرب الناس إليه، والآخرون أيضا كذلك، يعني كانوا يختارون من يلتمسون فيه الخير ومحبة الحق ويعين على الخير وعلى البر والتقوى، ليس من المعيدين والمكابدين والمتولين والمتعجرفين والمنغمسين في الشهوات وغير ذلك، هذا أبعد الناس لا يبدأون به إلا آخر الأشياء. إذن كانت هذه المرحلة أيها الأحبة تتصف بالسرية التامة والدقة المتناهية في اختيار العناصر التي ستتكون منها يعني دولة الإسلام في المستقبل. وفي هذا الأمر أيها الأحبة في هذه السنوات الثلاثة كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتمع بهم في سرية كما قلنا، يجتمع بهؤلاء سرا ممن دخلوا إلى الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يرشدهم ويعلمهم تعليم الإسلام وشرائع الإسلام بدءا من الأحكام الإيمانية وقضية توحيد رب البرية سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يربيهم التربية الإيمانية حتى يكون هؤلاء جبال ثابتة راسخة كالشجرة التي أصلها ثابت، ليس على شفا جرف الهار، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هؤلاء الجبال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يربيهم بالتربية الإيمانية، وهذا درس لكل داع إلى الله تبارك وتعالى. التربية الإيمانية مهمة جدا يا أحبة، كان يدرس فيهم عقيدة التوحيد والاستسلام لرب العبيد سبحانه وتعالى، أن يؤمنوا بالله وأن يفردوه وأن يوحدوه وأن يرضوا به معبودا به دون ما سواه، وأن يرضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان يزكيهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام ويربيهم في بداية الأمر ويغرس فيهم عقيدة التوحيد وإثبات الرسالات التي أنكرها المشركون بعد ذلك ما سيأتي معنا بإذنه سبحانه وتعالى، وإثبات الإيمان بالله واليوم الآخر. عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر تبين لهم أنهم نخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هناك جزاء وحساب، ورب العزة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لم تخلقوا لتأكلوا وتشربوا وتناموا، حالكم كحال بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام وكل الحيوانات وعيشة الغابات يأكلون يشربون يتناسلون وينامون، لا ما خلقوا لهذا الأمر حتى يتميزوا ويكون هناك فاصل بين عيشة الغابات وعيشة البهائم وعيشة البشر الذي جعل الله لهم عينين ولسان وشفتين وهداهم النجدين طريق الخير والشر، حتى لا يقول كما قال المشركون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكان أيضا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار، يعني لا يوجد حساب ولا عذاب ولا جزاء ولا وعد ولا وعيد ولا شيء من ذلك، لا، هناك اليوم الآخر، هناك قضية يجب أن تكون في الحسبان، وأنكم ستقفون حفاة عراة غرلا أمام الخالق الواحد الديان، وسيحاسبكم عن أعمالكم وأوقاتكم وشبابكم وأموالكم وكل النعم التي كنتم تتطلبون فيها، ويسألكم رب لازم ماذا عملتم فيها، ماذا أو هل أجبتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أجبتم الرسول واتبعتم دعوته التي أرسلتها معه والتي كلفته بها وهذه الأمانة التي أداها عليه الصلاة والسلام. إذن هناك مسألة أن هناك يوم الحساب، وهذا الحساب يقتضي منك أن تعمل لتنجح في هذا اليوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر فيه هذه المسألة الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد فهو وحده المعبود دون ما سواه، وكان أيضا يبين لهم ويأتي على بنيان الجاهلية وبراثين الشرك والكفر من قواعدها، كان يأتي عليها من قواعدها ويهتك أسدارها ويبين مفاسدها وانحطاطها وحماقتها وسفاهتها في العقول. يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، لا يسمع ولا يبصر، كيف سيستجيب لك؟ كيف سيعرف ماذا تريد ولا يغني عنك شيئا؟ صنم أو أي شيء كان من المخلوقات التي يرجع إليها من دون الله عز وجل. وليس الشرك محصورا في الأصنام فقط، وإنما الشرك يتغير بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص وغير ذلك. علمنا وتاريخ الأمم تبين لنا كل صنف وقد اتخذ يعني نوعا من الشريك من دون الله عز وجل، حتى إن الأنبياء لم يسلموا من وضعهم في هذه الرتبة وهي الندية مع الله، كما فعلت النصارى، جعل النبي الله عيسى شريكا مع رب العزة، جعلوه ربا وجعلوه ابنا لله عز وجل. حتى الأنبياء لم تسلم من شرك المشركين، علم حتى الأنبياء وهم خاصة لم يسلموا من شرك المشركين، جعلوه ندادا مع الله. من هؤلاء السفهاء الذين جهلوا بربهم ولم يعرفوا توحيد ربهم تبارك وتعالى؟ إذا كان ليس صنم ربي فيهم التربية الإيمانية، الاستسلام لله بالتوحيد، هذه قضية، وأن تستسلم لها وأن تفقد ربك بها، هذا لا يكفي، حتى تخضع له بالطاعة. كان ليس صنم ربي فيهم مبدأ سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة، الاستسلام والخضوع والانقياد لله واحد القهار دون ما سواه، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي يحكم في ملكه وهو الذي يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى بالأمر والنهي وكل شيء. إذا كان يربي فيهم هذا الحس، وكان أيضا ينهاهم عن كل شيء يخدش هذا التوحيد وهو التبرؤ من الشرك وأهله. إذا يغرس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الإيمان بالله ويربي فيهم حس الإيمان بالله. زد على ذلك هذا لا يكفي أيها الأحبة، هذا الأمر وحده لا يكفي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغرس فيهم غرس الإيمان وأصل الإيمان في قلوبهم وفي أنفسهم، ويبين لهم بعد أن يفرغهم عليه الصلاة والسلام من معالم الجاهلية، كان يمليهم بهذا الإيمان الذي يرفعهم ويعليهم ويزيد من تعمقهم ومحبتهم للإسلام وغير ذلك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا الإيمان أيها الأحبة يجب أن يكون ثابتا في قلوبهم حتى لا تزعزعه هذه الابتلاءات والمصائب والفتن التي ستأتيهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا لا يصح أيها الأحبة. الناس ينبغي في بداية الأمر ألا يكونوا فقاقيع هكذا، بالونات فارغة من الداخل، طبول تسمع الدنيا لكنها جوفاء فارغة من الداخل. لا، يجب أن تكون ملآنة لتنفع من الداخل والخارج، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كما أن يكون المؤمن ثابتا في عقيدته وفي إيمانه، لا يتزعزع بأي فتنة، فتن بأهله، فتن بماله، فتن بمنصبه، فتن بأي شيء كان، عنده قضية الإيمان هي التي تسيره في هذه الدنيا، ولا يشتري ولا يبيع فيها. وأنتم تعرفون أن أصل الضلال شيئان، والفتن على نوعين أيها الأحبة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنة، سابقوا بهذه الأعمال، اعملوا صالحا، نموا إيمانكم، ثمنوا هذه التعاليم واعملوا بها حتى تتقوموا على هذه الفتن. بادروا بالأعمال فتنة، هذه الفتنة عبارة عن معوقات، عبارة عن حواجز تمنعكم من هذه الأعمال. بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، شوف هذا التشبيه، كقطع الليل المظلم، مش قطعة واحدة، قطع، قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هل هذا الإنسان تربى تربية إيمانية صحيحة؟ لا، لأن بهذه الفتن صار يتقلب في اليوم مرة ومرتين، مؤمن وكافر في اليوم، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والعياذ بالله. هذا لا يصح. التربية الإيمانية من أهم ما بدأ به الأنبياء والمرسلون، يجب أن يكون هناك جبال. النبي صلى الله عليه وسلم رب الناس وكان معلم الدنيا عليه الصلاة والسلام، وخرج الرجال، نجد ذلك بعد مماته عليه الصلاة والسلام، انقلب من انقلب وارتد من ارتد، ومنع من منع الزكاة من الأقران، لا أقصد الصحابة، ومنع من منع الزكاة، وادعى من ادعى النبوة من الكافرين والمجرمين. ولكن ماذا كان موقف الصديق صدوق هذه الأمة؟ أن يرد الناس وأن يحفظ هذا الدين. تربية من هذه؟ هكذا من فراغ، تربية من؟ رد الدين إلى، رد الناس إلى منهج النبي المصطفى، ولم يضع من منهج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. رأى بدأ الأمر، يعني بعد وفاة النبي بدأ عروة الإسلام، يعني ينقض عروة في عهد أبي بكر الصديق صديق وادي الأم الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أخلص النجباء ومن أرفع ومن أزكى ممن تخرج من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يرى الدين ينقر وجهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى أمره، لا، قاتل المرتدين وحارب المجرمين رضي الله تعالى عنه. حتى إن ابن المدين شيخ البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال إن الله أعز هذا الإسلام ونصر هذا الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، في محنة في خلق القرآن وغير ذلك الذي ادعاها المعتزلة والمبتدعة والمضلون. إذن أعز هذا الدين ونصر هذا الدين برجل من رجال هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختره هكذا، لم يكن جزافا هذا الاختيار، اختار الرجال الذي ستبني الإسلام وستحافظ على هذا الدين بعده. وانظروا أيضا في عهد عثمان بن عفان وصل الإسلام إلى بلادكم هذه، ودخل الصحابة ووطئ أقدامهم هذه البلاد في عهد هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، مش أسلموا وإذا جاءتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة. يدخل الإنسان إلى السجن ربما يرتد، يدخل مش عارف إيش تأتيه فتنة، ربما يريدها أن يغطي على نفسه، يدخل في خمارة، يدخل مش عارف وين، ويغير يعني دينه ويبيع دينه ويعرض من الدنيا قليلا إذا جاءت الفتن وإذا جاءت المصائب. ينبغي الإنسان، ينبغي للبناء في بداية الأمر أن يكون تربية إيمانية راسخة كالجبال، أي فتنة لا يمكن أن تزعزعك، تكون ثابتا محتسبا، الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحدث بعلم الله وقضائه وقدره جل جلاله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا رب العزة يبتلي عباده سبحانه وتعالى، زد على ذلك أيها الأحبة التربية الخلقية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يثبت مكارم الأخلاق فيهم، ينزع عنهم هذا الكبر والعناد والمراء والجدال والنعرات القومية والجاهلية وغير ذلك من العصبية التي كانت عندهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. ما السبب الذي لم يجعلهم يتبعوا ما أنزل الله؟ هذه العصبية الجاهلية، العصبية الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمحوها، يذوب معالمها، ولا يوجد يعني زيد وعمر وغني وفقير ووزير وحقير، لا، الكل العبيد والأحرار كلهم إخوة في الله. كان يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يزكيهم من براثن الجاهلية من الكبر والعناد وسوء الظن. تصور يعني من يؤمن بالنبي ويسيء به الظن، يسيء بالنبي الظن، هذا يسيء بربه الظن قبل أن يسيء بالنبي، كأن الله عز وجل بعث من يغشه مثلا، هذا كأنه يقول هكذا، تسيء بالنبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الظن إثم. إذن يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذه أمراض القلوب، الشحناء والبغضاء والكبر والعناد والعجرفة والغل وهذه الأشياء وقلة الأدب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم السمع والطاعة كلما جاءهم أمر من الله والرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. التربية الإيمانية والتربية الخلقية هي مهمة جدا أيها الأحبة، وكلا هذين الأصلين أيها الأحبة العقيدة والأخلاق لا تتغير في كل الشرائع، كل الشرائع متفقة في هذه الأشياء، هذه كفائدة في مسائل العقيدة والأخلاق، المسائل العقدية والمسائل الخلقية والأحكام العقدية والخلقية لا تتغير ولا تتغير في كل الشرائع من دون هذا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي النبي مثلا ويدعو الناس إلى توحيد الله ويأتي الذي بعده ويقول لهم ثالث ثلاثة، لا يصح، لا تتغير العقيدة في كل الشرائع، الإيمان بالله والكتب والرسل والملائكة كلها نفس الشيء، كل نبي جاء بهذه العقيدة لا تتغير الشرائع. والأخلاق أيضا، لا يأتي النبي ويدعوهم إلى الصدق والعدل ويأتي الذي بعده ويدعوهم إلى الكذب والجور، ما يصلح هذا، كلهم متفقون في هذه الأشياء. ورب العزة قال في دعوة نبي الله إبراهيم وإسماعيل ربنا وعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فقط ويزكيهم. علم بدون تزكية وتربية لا يصلح، علم هم يتعلمون الأحكام العقدية والإيمان بالله والاستجابة لرسول الله، أما بدون تزكية وتربية النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم إياك أن تتعالى على أمر الله، إياك أن تتمرد، أن تتمرد على أمر رسول، إياك أن تسيء الظن بربه وبرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في غزوة الأحزاب ماذا قال المؤمنون وماذا قال المنافقون. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اسمع، وما زالوا إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قاتلهم الله. هذه تربية، هذه هؤلاء لم يتربوا على دائرة، على مائدة الإيمان وعلى مائدة التوحيد وعلى مائدة التربية. إذن يعلمهم الكتاب والحكمة فقط ويزكيهم دون تربية لا يصلح ولا حلبة. وانظروا إلى بني إسرائيل مع نبي الله موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا أتتخذنا هزوا. شوف ما أقل أدبهم، قاتلهم الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا؟ إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بهذا الأمر يهلك الناس. وانظروا إلى سبب هلاك بني إسرائيل، انظر إلى عنادهم، قالوا أتتخذنا هزوا، قال عذر لا نكون من الجاهلين، بدأوا بكثرة المساءلات والجدال والمراء. هؤلاء قوم سمعنا وأطعنا. لم يقل رب العزة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. شوف، يروا المعجزات، رأوا هلاك فرعون، رأوا هلاك قومه، وما زالوا هم كيف يخاطبون. ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ها؟ يسألون عن اللون، يسألون عن العمر، يسألون عن الشكل. لما شددوا كثرة مسائلهم واختلافوا على كان سبب في هلاكهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما شددوا شدد الله عليهم، فكانت بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناظرين، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، اسمع، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هؤلاء قوم، هؤلاء سينصرون الدين وسيكونون على منهج الأنبياء والمرسلين، لا يصلح. إذا هذا الأمر يا أحبة ينبغي أن يكون في بلاد القمر. لا تستطيع أن تعطي ابنك الطائش الصغير المتعجرف الهائج تعطيه سيارة فخمة ضخمة أكبر من أبيه وأمه وأهله وعائلته، تعطيه سيدخل ويندل ويسوق، ما سيفعل فيها السيارة؟ في كل حالة سيدخل، تمام، في كل مصيبة سيفعل. أما إذا علمته وربيته وأدبته تعطيه أي شيء يستطيع أن يقوله، وهكذا. إذا لا يجوز الإنسان أن يقود أناسا وهم على هذه الصفات، من غير أن يربي فيهم حس الإيمان والتربية الخلقية وحس الأدب والسمع والطاعة لله ورسوله في كل ما سيأتيه. السمع والطاعة هذا أصل ينبغي أن يكون في بداية الأمر، سواء جاء بعد ذلك هذه الأحكام. أنت تربيت على السمع والطاعة والإيمان بالله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أمر سيأتيك بعد ذلك دائما سمعنا وأطعنا، تماشى مع مصالحك أو لم يتماشى مع مصالحك، تماشى مع جماعتك أو لم يتماشى مع جماعتك، تماشى مع شهواتك ومصالحك أو لا، تماشى مع ماذا تريد، سواء مشى أو لم يمشي. أنت ينبغي أن تحدد في بداية الأمر هذا الأصل، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه قضية جوهرية، هذه قضية الاستسلام. ما بعث النبي إلا من أجل أن يقرر هذا الأمر. التمرد والكبر والعناد والصد والرد والتولي ليس من الإسلام في شيء، مهما صلى صاحبه وصام وقدم وأخر وطلع ونزل، بدون استسلام لله في كل جزئية من الجزئيات التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينفع صاحبه.